بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيه في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا نقل جديد من النقولات التي دبج بها الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا الكتاب، وهذا النقل نقل طويل، لعله أطول النقول التي نقلها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب، وهو عن أبي عبد الله محمد بن خفيف، وهو من صوفية الأوائل الذين كانوا في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأثنى عليهم أئمة أهل السنة بالخير، شأنه شأن الفضيل بن عياض وبشر الحافي والداراني والجنيد وأمثال هؤلاء العلماء. وإن كان بعض أهل العلم قد ذم ابن خفيف، وأشهر أولئك ابن الجوزي، فإنه قد تناول ابن خفيف بالذم، ولا سيما في كتابه تلبيس إبليس، وقد كرر الطعن فيه حتى إنه قال فيه مرة إنه لا يوثق بقوله. ولكن الأقرب والله أعلم قول غيره من أهل العلم من أنه من أهل العلم والخير والاعتقاد الصحيح في الجملة، وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأثنى عليه غيره، والذهبي قد قال فيه في السير إن هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل وبين التمسك بالسنة وعلو السند، وعمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم ابن خفيف رحمه الله قد عمر بالفعل، حتى قيل إنه عاش 104 سنين، وقيل عاش 105 سنين، وقيل عاش أكثر من ذلك، إن كان الذي صححه الذهبي أنه عاش 95 عاما. وعلى كل حال، ألف فيه أبو الحسن الديلمي كتابا مشهورا، وإن كان قد طبع قديما، اسمه سيرة الشيخ الكبير أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي، مطبوع قديما في القاهرة، وساق فيه جملة من سيرة هذا الشيخ الكبير. ومن جملة كتبه هذا الكتاب الذي سماه الشيخ ها هنا اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، وفي بعض كتب التراجم اختصار له، يقال له كتاب الاعتقاد، وأحيانا يقال له كتاب التوحيد. وعلى كل حال، إنما هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وساق فيه شيخ الإسلام رحمه الله مقالات طويلة، بعضها يتعلق بمسائل الاعتقاد وبعضها بغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيه في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه وقدره قولا واحدا وشرطا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث. نعم، هذه أول فائدة في هذا الكتاب، وهي اتفاق السلف رحمهم الله على مسائل الاعتقاد، ولا سيما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم على نهج واحد وطريقة واحدة في مسائل الاعتقاد، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في مسائل الصفات، في مسائل القدر، في النبوات، في مسائل اليوم الآخر، في كل مسائل العقيدة كلهم على قول واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك إلينا قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. نعم، تأكيد لما سبق من أن مسائل الاعتقاد مسائل اتفاقية عند السلف رحمهم الله. وفي آخر جملة ذكرها قال: لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر. أهل البدع بجميع أصنافهم وطبقاتهم هم على ما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، ذكر أنهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، فاختلافهم في كتاب الله سبحانه وتعالى ومفارقتهم له هذه سمة جامعة لجميع أهل البدع، ولولا ذلك لم يكونوا من أهل البدع. لكن هذه الجملة وهي قوله لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر، توجيهها والعلم عند الله عز وجل أن أي مخالفة من مخالفات المبتدعة وأهل البدع معروفون عندكم، أصحاب المقالات الرديئة المخالفة للكتاب والسنة، مقالات هؤلاء لا تخلو أن تدل بدلالة تضمن أو دلالة لزوم على تكذيب الوحي أو إساءة الظن فيه أو اتهام الوحي بالنقص والاستدراك عليه، وكل ذلك لا شك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. من اعتقد أن الكتاب والسنة فيهما نقص عن بيان الحق فقد كفر، لأنه كذب ما دل على كمال هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن أساء الظن بكلام الله عز وجل ووصفه بالنقص أو أنه كتاب إضلال، سواء كان هذا بلسان حاله أو بلسان مقاله، أو كذب ما دل عليه ولم يؤمن بما أوجب الله سبحانه وتعالى الإيمان به والتصديق، فكل ذلك لا شك أنه كفر. لكن تكفير أعيانهم شأن آخر، المقالة المبتدعة من حيث لازمها لا شك أنها تقتضي الكفر. وقد أبان عن هذه المسألة بكلام حسن المعلمي رحمه الله في كتابه العبادة، وبين أن كل بدعة لا تخلو من شرك، لا تخلو من شرك، وهذا الشرك هو في مشاركة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به. والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا المبتدع قد نصب نفسه حكما يضيف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الخير ما دل عليه، سواء كان من المسائل العلمية أو كان من المسائل العملية. لكن الشبهة تمنع تكفير عامة هؤلاء المبتدعة، الشبهة تمنع تكفير عامة هؤلاء المبتدعة. اللهم إلا من قامت عليه الحجة وتبينت له المحجة، فما بقي إلا الإصرار والعناد على تكذيب كتاب الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينطبق عليه حكم الكفر بعينه، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إني قائل وبالله أقول أنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها الكلابية، فتأولوا على ما وافق أهواءهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ومنع المستحدثين له حتى حذرهم. بارك الله فيك. الحقيقة أن هذه المقدمة لهذا الكتاب مقدمة منهجية قوية، فيها فوائد وإشارات في غاية النفع. قال رحمه الله: وبالله أقول إنه، وليس أنه، لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين. من علامات الاتباع السير على منهج السلف الصالح، ومن علامات الابتداع مخالفة طريقة السلف الصالح. فلم يزل أهل العلم قديما وحديثا يستدلون على هؤلاء وعلى هؤلاء بهذه العلامة العظيمة البينة الواضحة. من كان ملازما لغرز السلف الصالح فإنه على الجادة وعلى الحق وعلى طريق السنة، والعكس بالعكس. قال: فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار. نعم، هذه سمة بارزة لكل أهل البدع. عامة أهل البدع لا عناية لهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عناية لهم بآثار أصحابه رضي الله عنهم. فتش في أحوال هؤلاء المبتدعة ستجد هذا الكلام كلاما مستقيما، بخلاف أهل السنة والجماعة أهل الاتباع، فمعولهم على الأخبار والأحاديث والآثار، فلا يتكلمون بل ولا يسكتون إلا بدليل. معولهم على هذه الآثار، دين النبي محمد أخبار، فهذا الدين إنما نقل إلينا بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعناية بهذه الأخبار والآثار هي طريق الهداية إلى الحق. أما المبتدعة فإنهم أبعدوا الناس عن هذه السنة، لم يحكموا قولهم وآراءهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، يعني لم يحكموا قولهم بالأخبار، بحيث يربطون أنفسهم كما تربط الدابة بالعقال بحيث لا تذهب يمنة ويسرة، هكذا السني يربط نفسه بعقال وثيق وحبل متين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يتجاوزه قيد شعرة. هكذا أهل السنة والاتباع تركوا الآثار ولم يعتنوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الظن على مخالفة السنة. نعم، إنما عول القوم على هواجس النفوس، على هذيانات وإن سموها عقليات. فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها الكلابية. الإسعاد يعني المساعدة والمعاونة، فلم تسعفهم ولم تسعدهم هذه النصوص التي لبس بها والأقوال التي جاءتهم من طريق أهل البدع ولا سيما من الكلابية، لم يكن هذا التعلق تعلقا صحيحا. لأن الشرط يا أيها الإخوة أمران: أن تأخذ بالدليل وتتمسك به وأن تفهمه فهما صحيحا، وإلا فكم من أهل البدع والضلال قد تمسكوا بدليل، عندهم آية وعندهم حديث يستدلون به، لكن المشكلة أنهم ما جمعوا إلى الأخذ بالدليل والتمسك به حسن الفهم له، وهذا ما وقع فيه هؤلاء. ولذلك انظر إلى ما قال ابن عمر رضي الله عنهما كما علق البخاري في صحيح ووصله غيره بسند صحيح، أنه قال في الخوارج: انطلقوا إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلوها على المسلمين. فالمهم هو أن تأخذ بالدليل، والمهم مع هذا أن تحسن فهم هذا الدليل. فما يستدل به المبتدعة على قلة ما يستدلون لم يوفقوا فيه إلى الفهم الصحيح، لم يوفقوا فيه أن ينزلوا الدليل منزلته الصحيحة. قال: والتعلق منهم بآيات، يعني معولهم على التعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها الكلابية فتأولوا على ما وافق أهواءهم. ما أحسن هذه الكلمة، فإنها تلخص لنا حقيقة كل مقالة مبتدعة، حقيقة كل مقالة مبتدعة مبتدعة باختصار هي هوى تركب مع شبهة. حقيقة كل مقالة مبتدعة، كل مقالة مبتدعة وكل مقالة للمبتدعة إذا سبرتها وجدتها لا تخرج عن هذا الأمر: هوى تركب مع ماذا؟ مع شبهة، وإن زعموا أنها دليل لكن الواقع أنها شبهة، فيها شائبة دليل ولكنه ليس دليلا محققا، فيه إشكال إما من جهة الثبوت وإما من جهة الدلالة. فالمقصود أن أهل البدع كلهم على هذه الشاكلة، وهي أنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تمسكا وفهما بما كان عليه السلف الصالح، أعرضوا عن طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم وركبوا رؤوسهم وتعلقوا بشبهات وافقت أهواء في نفوسهم، لأن الحقيقة هي أن القوم اعتقدوا ثم استدلوا. ولاحظ هذه اللفتة ها هنا، وهي قوله: لم يسعدهم فيها الكلابية. في الفترة التي كان فيها أو في المدة التي كان فيها ابن خفيف، كانت المعركة العلمية على أشدها بين أهل السنة والجماعة والكلابية، والكلابية كما لا يخفاكم هم سلف الأشعرية. فكيف كان تعامل أهل العلم مع الكلابية؟ هل كانوا يعدونهم من أهل البدع؟ هل كانوا يدرجونهم في قائمة المبتدعة؟ أم أنهم كانوا يقولون هم أهل السنة أو هم من أهل السنة، أو أنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة وليسوا من أهل السنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ أي ذلك كان يا إخوتاه؟ كانوا يعاملونهم معاملة المبتدعة، وكانوا يفاصلونهم وكانوا يحذرون منهم. ولذلك إذا نظرت في كلام المتقدمين، يعني في كلام ابن خزيمة وطبقته، تجد أنه كان شديد الحط على الجهمية ويسميهم جهمية، وكثير من كلامه إنما كان يتناول الكلابية، هم الذين كان يقارعهم في ذلك الوقت. وإذا تأملت فيما نقل إلينا من كلام الكلابية وجدت أن مذهبهم كان خيرا بمراحل مما عليه مذهب الأشاعرة المتأخرين الذين ابتعدوا كثيرا من عن مذهب الكلابية واقتربوا كثيرا من مذهب الجهمية. فإذا كان تعامل أهل العلم المتقدمين مع الكلابية على هذه الشاكلة يرحمك الله، فكيف لو أنهم أدركوا ما عليه المتأخرون من هؤلاء الأشاعرة؟ المقصود أن هذه طريقة أهل العلم المتقدمين في التعامل مع من كان على هذه الشاكلة. أهل السنة هم أهل السنة الذين ساروا على طريقة السلف الصالح جملة وتفصيلا، ومن خالفهم هو من أهل البدع، سواء كان عنده نوع من القرب، ونحن نميز بين المبتدعة فمنهم القريب ومنهم البعيد، لكنهم في الجملة من أهل البدع، ولكل تعامله الذي يليق به. قال رحمه الله بعد أن بين ما هي طريقة السلف في الاعتقاد، وأن التمسك بالكتاب والسنة والأخذ بالآثار، وأن السلف كانوا على اتفاق في مسائل العقيدة، ثم خرج أهل البدع بآرائهم وأهوائهم، عقب على هذا بذكر السبب الذي لأجله صنف هذا الكتاب. قال رحمه الله: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هذا هو السبب الذي دعاه إلى هذا التأليف، وهذا كلامه فيه فائدة للعلماء والدعاة، وهي أن يكونوا أحرص شيء على تحذير الناس من الفتن المدلهمة التي تحيط بهم، وأن أهل العلم أهل فطنة وصبر للأحوال وفقه صحيح للواقع، ولا سيما الأهواء والأدواء التي تصيب أديان الناس، فكانوا يتنبهون ويتفطنون لها في مبادئها قبل أن تستفحل، فيحرصون على بث الخير ونشر الحق والتحذير من الباطل قبل أن ينتشر. والعلماء يقولون: الدفع أسهل من الرفع. وفي الكلام السائر بين الناس اليوم: الوقاية خير من العلاج. إذن تحصين الناس من الضلال قبل أن يستفحل وينتشر فيهم، لا شك أن هذا من المقاصد العظيمة التي يحرص عليها أهل العلم وأهل السنة، وعلى من سار على طريقتهم أن يحذو حذوهم في ذلك. فالتساهل في التصدي للآراء الضالة والأفكار المبتدعة والمناهج المخالفة لطريقة السلف الصالح، لا شك أن هذا تساهل، بل هذا التخاذل يؤدي إلى عواقب لا تحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر أبو عبد الله خروجه عليه الصلاة والسلام وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدهم. أورد أيضا فيما أورد الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره، له روايات عدة وألفاظ متقاربة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر. كيف يتنازعون؟ بعضهم يقول: ألم يقل الله كذا؟ والآخرون يقولون: ألم يقل الله كذا؟ وفي رواية: هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. كل واحد يستدل بدليل ويحتج به على مقابله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن احمر وجهه وغضب، قال الراوي حتى كأنه فقئ حب الرمان في وجهه، يعني من احمرار وجهه وغضبه عليه الصلاة والسلام. فلما وقف عليهم قال لهم: أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ أن تضربوا كتاب الله أو أن تضربوا القرآن بعضه ببعض؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، انظروا إلى ما أمركم الله فأتمروا وإلى ما نهاكم عنه فانتهوا. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتنازعهم في القدر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. هذا الحديث وهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوائد جمة. أولا، من هذه الفوائد أن التنازع في القدر شأنه عظيم، وأنه من أسباب حصول هلاك الأمم. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. والوصية التي يتوارد عليها أهل العلم أن يوغل المسلم في باب القدر برفق، أن يوغل في باب القدر برفق، بمعنى أن يتكلم في هذا الباب في حدود ما ورد، وأن يسكت عما سوى ذلك. لما؟ لأن تجاوز حدود المنصوص في هذا الباب يفتح على الإنسان باب الهلاك، ولا سيما إذا وصل الحديث إلى الكلام عن تعليل أفعال الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير، أو وصل الكلام إلى مسألة الهداية والإضلال والحكمة لله سبحانه وتعالى في هذا وهذا. فهذا مقام ينبغي أن يتنبه الإنسان حين يخوض فيه. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا واقع لا يجحد، أن من أسباب الضلال والانحراف بل والكفر أن يتعمق الإنسان تعمقا غير محمود في باب القدر. فهذه وصية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعها نصب عينيك، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. الوصية الثانية أن الإجمال في مواضع الاشتباه كاف في باب الاعتقاد، بمعنى الإجمال أو الإيمان الإجمالي يكفي المسلم إذا كان الأمر مشتبها عليه. فلربما يقف الإنسان لضعف علمه لجهله، يقف أمام مسألة من المسائل كبرت على عقله وما استوعبها، فنقول يكفيك في هذا المقام ماذا؟ أن تؤمن إيمانا إجماليا، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك وجه الصواب فيها على وجه التفصيل. لكن المصيبة هي أن لا يقنع الإنسان بهذه المرتبة فيزيد تعمقا وتنطعا وبحثا وتنقيرا فيها حتى يصل الحيرة والشك والريب، وربما أوصله ذلك إلى ما هو أكبر. الوصية الثالثة أو الفائدة الثالثة أن معارضة الحق بالحق منهية عن منهي عنها. معارضة الحق بالحق شيء منهي عنه، وهذه فائدة من الفوائد التي استنبطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر الجزء الثامن من درء التعارض من هذا الحديث، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يعارض الحق بالحق، بل عليه أن يقبل الحق الذي عند خصمه كما أنه قبل الحق الذي عند نفسه. لا بد أن تقول بالصدق وأن تقبله في نفسك ومع من كان، فلا يكفي أن تتمسك بالحق الذي عندك وأن تعرض عن حق غيرك، فهذا لا يكون إلا عن هوى في النفوس. والله جل وعلا يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لن تكون متقيا حتى تجمع بين الأمرين، أن تتمسك بالحق الذي عندك وأن تقبل الحق الذي عند مخالفك. وهذا أحد الإشكالات بل والمعاطب التي تقع أثناء المناظرات وأثناء الجدال وأثناء المناقشات، أن تعظم نفس الإنسان عنده وأن تأخذه العزة بالإثم، فيصبح شيئا عزيزا على نفسه أن يقبل حق خصمه وأن يذعن للدليل الذي يبديه. فلأجل ذلك فالاقتصاد في الجدال خير له، حتى لا يقع الإنسان في هذا الخطأ العظيم، لأن كونك ترد حقا عند خصمك هذا يقتضي إما أن تكذب بحق، وإما أن تقع في الحيرة والريب، وكلاهما لا شك من المهالك. الفائدة الرابعة، وهي فائدة أيضا استنبطها شيخ الإسلام رحمه الله في الموضع الذي ذكرته لك، وهي أن المسائل المشكلة إذا خاض فيها أكثر الناس لم يفهموا حقيقتها، وإذا تنازعوا فيها صار بينهم أهواء وظنون، وربما أدى ذلك إلى الفرقة والفتنة. فما كان من دق المسائل فلا ينبغي التوسع في الأخذ والرد فيه بين المسلمين، لأن هذه المسائل لربما لا يستوعبها إلا الواحد بعد الواحد، فمهما أمكن اجتناب الخوض في مناظرة ومناقشة ومباحثة فيها فذلك لعله يكون أحسن. الفائدة الخامسة، أنه متى ما تناظر الإخوة والأحبة في مسائل علمية ثم وصل الأمر بينهم إلى مبادئ المنازعة، فإنه ينبغي عليهم أن يتوقفوا خشية أن تقع بينهم شحناء وفرقة. لا بأس أن تتباحث مع إخوانك وأن تأخذ وتعطي، وأن يبدي كل ما عنده من دليل، وبمثل هذه المذاكرات والمباحثات ينمو العلم وتنمو العقول أيضا. لكن حذاري، إذا وصل المقام إلى حد بدت فيه مبادئ النزاع والشقاق، بدت الوجوه تحمر، بدت الأصوات ترتفع، فهذا من المواضع التي يدخل فيها إبليس فيوقع بين الأحبة ما يوقع، وما أكثر ما تقطعت الصلات بسبب موقف من هذه المواقف. فهذا توجيه من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيده من هذا الحديث. الفائدة السادسة، أن الهمة ينبغي أن تتجه إلى العمل لا إلى الجدل. الهمة ينبغي أن تتجه إلى العمل لا إلى الجدل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ننظر إلى ما أمرنا به فنأتمر، وإلى ما نهينا عنه فننتهي، ولا حاجة إلى الدخول في أشياء لربما كانت قليلة الفائدة أو عديمة الفائدة، فتضيع الأوقات وتذهب الأعمار سدى. وما أحوج طلاب العلم إلى هذه الفائدة وإلى هذا التوجيه. فإنك إذا عرفت أحوال كثير من طلاب العلم، ولا سيما في مبادئ الطلب، وجدت أنه تذهب عليهم أوقات كثيرة في شيء لا طائل تحته أو فائدته فائدة قليلة، في سبيل أنه ضاعت عليهم هذه الأوقات التي كان ينبغي لهم أن يستفيدوا منها وأن يحسنوا استغلالها. فمن المسائل العلمية ما هو قليل الفائدة أو عديم الفائدة، أو أنه لا يتناسب مع المرحلة التي فيها طالب العلم، فكونه يستغرق جهده ووقته وتعجبه يلتذ بالبحث فيها، هذا سيكون على حساب عمره، وسيكون على حساب وقته، وسيكون على حساب جهده، ولربما أثر في نفسه ولو بعد حين، فأداه إلى أن ينصرف عن العلم، لأنه لم يجد بعد مدة من الطلب تلك الثمرة التي كان يرجوها. بعكس الذي يطلب العلم للعمل، نفسه تواقة ليعرف ما الذي أمره الله سبحانه وتعالى به فيأتمر به، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو كان في مسائل العبادة أو كان في مسائل الأخلاق. كذلك الحال في المنهيات، فإنه أحرص شيء على أن يتعلمها ليجتنبها. فهذا الذي يطلب العلم للعمل حري أن يوفق، حري أن يزداد علما، حري أن ينفع الله سبحانه وتعالى بعلمه، والله جل وعلا أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث لا ألفين أحدكم. نعم، هذا الحديث كما عند أحمد وغيره بإسناد جيد، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. فهذا أيضا من المسالك الضالة التي تقع من بعض المخذولين، وهي أنهم يزعمون أنهم لا يأخذون إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ويعرضون عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهم لا أخذوا بالسنة ولا أخذوا بالقرآن. فالقرآن والسنة شقيقان، إما أن يؤخذا معا أو أن يتركا معا. يستحيل أن يأخذ إنسان بالقرآن وحده، مستحيل. لا يمكن أن يأخذ إنسان بالقرآن وحده وأن يتبعه وحده حقا وصدقا إلا بقرينه، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوحاها الله عز وجل إليه، فهي وحي من الله سبحانه، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يمكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. نعم، هذا تأكيد لما سبق من أن الأمة ملزمة، وأن الأمة ملزمة، وأن هذا حتم لا خيار فيه، وهو الأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وبقية السلف الصالح، دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار. فالآثار نعمة ما يتسلح به الإنسان في هذه الحياة في طريقه إلى ربه. والأمة ملزمة بمعرفة ما كان عليه الصحابة ثم أن يلزموا ذلك، ليست المعرفة التي تخلو عن العلم، بل معرفة يتبعها التزام وعمل، فيقول بما قاله السلف ويسكت عما سكت عنه السلف، ويفهم الكتاب والسنة بفهم السلف. وسبب هذا الإلزام لجميع الأمة أن تسلك طريق السلف الصالح يرجع إلى أمور أهمها ثلاثة، وقد تكلمنا عنها في مرات أو في مواضع سابقة في دروس ماضية. أولا، أنهم أعلموا الناس بالكتاب والسنة، وهذا له أوجه متعددة، وهذا فيما أقول من البديهيات التي لا تحتاج إلى إطناب في إثباتها، أن الصحابة والتابعين وأتباعه هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أنهم أعلم الناس بلغة العرب، وهذا ركن ركين في فهم وتعقل الكتاب والسنة، فإن الأمر كما قال الشافعي رحمه الله إن الجهل بلغة العرب من أسباب الابتداع، كما نقل هذا عنه السيوطي. فاللغة العربية بالنسبة لتلك الصفوة من هذه الأمة كانت سليقة، فهم أخبروا الناس وأدراهم بألفاظ العرب ومباني كلامهم وسياقات حديثهم، وعليه فهم أدرى الناس بتنزيل هذه الأدلة منازلها ووضعها في محلها. الأمر الثالث، أنهم صفوة هذه الأمة في العمل، هم أعظم الناس تقوى وأشدهم صلاحا، صدق فيهم ما قال ابن عمر والحسن وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا أبر الأمة قلوبا وأعظمها فقها وأقلها تكلفا، أبر الناس قلوبا وأعظمهم تقوى، لا شك أنهم الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، ومن كان إلى التقوى أقرب كان إلى التوفيق أقرب، من كان إلى التقوى أقرب كان إلى التوفيق أقرب، ونحن أي شيء نطلب سوى التوفيق؟ إذن كلما كنا في ساحة السلف ملازمين غرزهم متمسكين بعهدهم كلما كنا إلى التوفيق أقرب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله تعالى في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية لذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. نعم، هذا الباب باب توقيفي لأنه باب غيبي، وعليه فلا محل للعقول أن تحكم فيه، إنما العقول فيه تابعة تتبع النقل، وما سكت عنه النقل فليس للعقل أن يخوض فيه. والقاعدة التي يسلم بها جميع العقلاء رحمك الله أن كل شيء مخلوق فله حدود، كل شيء مخلوق فله حدود، أما الله سبحانه وتعالى فإن له القدرة المطلقة، وإن له الغناء المطلق، وإن له العلم المطلق، إلى آخر ما هنالك. أما كل مخلوق فإن له ماذا؟ حدودا، ومن ذلك هذه العقول التي فينا، فإن لها حدودا، وهذه الحدود تقف دون معرفة كيفيات الغيبيات التي وردت في الكتاب والسنة. ولذا نبه المؤلف رحمه الله فقال: مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية لذلك. فمهما خط فيها بعقلك تهت وتحيرت وضللت. كل شيء له حدود حتى عقلك، جميع إدراكاتك لها حدود حتى عقلك، كما أن بصرك محدود فلا تستطيع أن ترى الشيء البعيد أو الذي دونك دونه عنك حائل، كذلك لا تستطيع أن تسمع الشيء البعيد، كذلك لا تستطيع أن تشم أو تلمس أو تتذوق الشيء البعيد، كذلك الشيء البعيد عن العقول فإنك لا تستطيع أن تصل إليه. وتسلم بوجوده، تسلم بحقيقته وأنه حق وصدق وإن كنت جاهلا بكيفيته، وهذا لا إشكال فيه. أرأيت، وخذ هذا المثال، أرأيت إلى أي حيوان، نملة أو قطة أو خروف أو جمل أو أي حيوان، هل عنده إدراك؟ أجيبوا يا جماعة، ما عنده إدراك البتة، أو عنده إدراك؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، عنده شيء من الإدراك. ولكن هل يعني يمكن أن تتصور أن نملة أو أن خروفا يمكن أن يكون ذا خبرة ومعرفة بالتعامل مع الحاسب الآلي، يكتب في الوورد أو يتعامل مع برنامج إكسل مثلا، أو أن قردا يمكن أن يخوض مع العلماء الذين في الفلك والمراكب مركبات الفضائية ونحو ذلك، يدخل معهم في نقاش علمي في هذا الموضوع؟ لماذا؟ أليس عنده إدراك؟ أجيبوا يا جماعة، عنده إدراك ولكن إدراك محدود، وهذا الذي تتحدث فيه شيء خارج عن إدراكه. أنت مثل هذه النملة التي لا تستطيع أن تتعامل مع الحاسب الآلي، بل البون أعظم في قضايا الغيبيات، فأنت في هذه المسألة الحيوان موجود وهذه الأجهزة موجودة، ومع ذلك يعني هو يراها، ومع ذلك لا يستطيع ماذا؟ أن يستوعبها، أن يعرف كيفيات وحقائق في داخلها. فكيف بأشياء أصلا هي خارجة عن حدود العقول؟ ولذلك الخوض فيها غلط، الحكم عليها بالنفي وقد دل الدليل الصادق على ثبوتها غلط، غلط عقلا حينما تأتي إلى قضية غيبية، لأنك ما فهمتها ولا استوعبتها تحكم بانتفائها، كما عليه من يتسمى بالعقلانيين اليوم، وهم والله أبعد شيء عن العقل، اللهم إلا إذا كانت التسمية ضدية، كما نقول قدرية لنفاة القدر، فهؤلاء عقلانيون يعني أعداء العقل وأبعد الناس عن العقل، ما يقول لك هذا الحديث مخالف للعقل والمسألة أصلا غيبية. كيف يقول أن الشمس تسجد لله عز وجل تحت العرش؟ حديث صحيح ثابت، لكنني أرده لما؟ لمخالفة العقل. هذا في الحقيقة كلام مخالف للعقل. لماذا؟ لأنك حتى تحكم بالنفي على هذه القضية لابد أن تكون ماذا؟ قد تصورتها، ليس كذلك؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. جميع العلماء جاهلون بأشياء كثيرة تتعلق بالشمس، ولا يعرفون عن الشمس إلا إيش؟ أقل القليل. بالتالي أنت لو استوعبت كل شيء يتعلق بالشمس حتى كأنها كرة في صحن وأنت تتأملها وتعرف دقائق تفاصيلها، لربما كان لكلامك وجه، لكنها في الحقيقة إلى اليوم وإلى غد كثير من تفاصيلها ماذا؟ مجهولة. ثم ما المعارض للعقل أصلا؟ أن مخلوقا يسجد لخالقه. إن كنت ستناقشنا في وجود الخالق فهذا بحث آخر، إن كنت ستقول إن الذي خلق الشمس خالق غير الله عز وجل فهذا بحث عاقل آخر. أما إن كنت تسلم أن الله خلق الشمس فما الممتنع أو ما هو الممنوع عقلا في أن يسجد مخلوق لخالقه، أن يخضع مربوب لربه، ما المشكل في ذلك؟ أهو ظنك أن الشمس كيف شمس وتسجد؟ هل تظن أنها تسجد على سبعة أعضاء كما نحن نسجد؟ لها سجود يليق بها يتناسب معها وليس كسجودنا، وهذا له نظائر كثيرة في هذه الحياة، أن تجد أن هذه صفة من الصفات ومع ذلك الكيفيات فيها ماذا؟ مختلفة. بل الإنسان نفسه كيفية سجوده وهو صحيح غير كيفية سجوده وهو مريض، صح ولا لا؟ فهو إنسان واحد ومع ذلك الكيفيات مختلفة، فكيف بجنس آخر وهيئة أخرى وحقيقة أخرى لها سجود في موضع يعينه الله سبحانه وتعالى لها؟ ولا إشكال أن لا ندري، كونه جاء الخبر بهذا يقتضي منا أن نسلم لهذا الخبر الصحيح الثابت، وكوننا ننفي هذا يحتاج إلى علم يوازي هذه الثقة التي في هذا الخبر الصحيح، وهذا مفقود. فلذلك تجد أن كل معارضات هذه الفئة ومن كان على شاكلتها، هذه المعارضات التي يزعمون أنها عقلية ما هي في الحقيقة إلا هذيانات، وإن سميت عقلانيات وإن سميت عقليات. فالمقصود يا إخوة أن هذا الكلام تأكيد لما يقرره كل علماء أهل السنة والجماعة، وهي أن للعقول حدودا فيجب أن تقف دونها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدة ثم إن الله تعالى تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإفراد بالألوهية أن ذكر تعالى فقال في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا الله. خلاصة هذه الجملة أن السلف رحمهم الله ورأسهم الصحابة كما قبلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد وكلمة التوحيد، قبلوا الأسماء والصفات وسلموا بها تسليما. أعيد: كما قبل السلف الصالح من رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد وكلمة التوحيد، يعني لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أذعنوا وقبلوا، أليس كذلك؟ كذلك هو نفسه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه بأن الله عز وجل متسم بكذا وكذا ومتصف بكيت وكيت، فكما قبلوا الأول فإنهم ماذا؟ قد قبلوا الثاني، فلا فرق في مدلولات الأدلة من حيث الأخذ بها، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به من عند ربه فإنه يجب قبوله، لا فرق في ذلك بين كلمة التوحيد لا إله إلا الله وبين غيرها. فأنت قبلت كلمة التوحيد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنك أيقنت بصدقه، فعليك كذلك أن تقبل بأن الله متسمم بأسماء ومتصف بصفات كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد صلى الله عليه وسلم صحة إثبات ذلك في سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب في كتابه بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء. بارك الله فيك. خلاصة ما ذكر ابن خفيف رحمه الله في هذا المقام أنه قد ثبت في الكتاب والسنة نفس الله سبحانه وتعالى، والأدلة قد سمعتها. ثم قال: فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. هنا بحث عند أهل العلم، وهو: هل النفس هي الذات العلية الموصوفة بالصفات، أو أن النفس صفة من الصفات كبقية الصفات، وليست هي الذات المتصفة بالصفات؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن النفس صفة لله سبحانه وتعالى، كما أن السمع صفة، وكما أن الحياة صفة، إلى آخر ما هنالك. ومن أولئك ابن خزيمة رحمه الله، كما هو ظاهر كلامه في أول كتابه، أول ما ذكر من الصفات في كتاب التوحيد صفته، أول ما ذكر من الصفات في كتاب التوحيد صفة النفس. وكذلك عبد الغني المقدسي رحمه الله، وطائفة من أهل العلم. وأما جمهور أهل العلم كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم لا يرون أن النفس صفة زائدة على ذات الله سبحانه وتعالى، كما أنهم لا يرون أن النفس هي الذات المجردة عن الصفات، إنما النفس هي ماذا؟ ذات الله سبحانه المتصفة بماذا؟ بالصفات. فكما تقول: جاء محمد نفسه ومررت أو رأيت سعيدا بنفسه، فكذلك الأمر في قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه، إني حرمت الظلم على نفسي. حرمه عليه هو سبحانه وتعالى، وليس أنه حرمه على صفة فيه. وهذا الذي يظهر أنه صواب. وشيخ الإسلام نبه على خطأ من عدى النفس صفة في الجزء التاسع من مجموع الفتاوى في موضع يعني مهم ينبغي أن ترجع إليها. الخلاصة هي ما قال عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر، قال: فنفس الله هو الله. قال: فنفس الله هو الله، والنفس تجمع الصفات كلها. والنفس تجمع الصفات كلها، يعني الذات ماذا؟ المتصفة بالصفات، وليس أنها الذات مجردة عن الصفات. لكن إلى أي الطرفين يذهب ابن خفيف رحمه الله؟ قال: فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. هل يريد بقوله أثبت لنفسه نفسا صحة إطلاق النفس على الله عز وجل؟ يعني أنه يصح إطلاق كلمة النفس على الله عز وجل. أثبت لنفسه نفسا، يعني أنه يصح إطلاق كلمة النفس على الله عز وجل وعليه، فيكون هذا راجعا إلى القول الثاني، قول الجمهور. أو أنه أراد أثبت لنفسه نفسا، يعني صفة لذاته، فالنفس الأولى هي الذات، والنفس الثانية ماذا؟ صفة من جملة الصفات. الأمر في الحقيقة محتمل، الأمر في الحقيقة محتمل، وقد يقال إن هناك نوع قرب من سياق كلامه إلى أن النفس عنده صفة لقرينة أنه أورد بعدها جملة من الصفات، فلعل هذه قرينة تشير إلى أنه يذهب نعم إلى أنها صفة والعلم عند الله عز وجل، لكن الصواب ما قدمت لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد منه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة القصيرة تنبهنا على قاعدة عند أهل السنة، وهي أن العبرة ثبوت الدليل لا تواتره. العبرة إيش؟ ثبوت الدليل لا تواتره، كما يزعم أهل البدع. إذا جئتهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه العدل عن العدل، فإنه يقول لك هذا حديث أحد، فهو غير مقبول في هذا الباب القطعي وهو باب العقائد. انظر ما كان ينبه عليه أهل السنة ويقررونه ويكررونه، وهو أن العبرة ماذا؟ الثبوت. لما قال نقل العدل بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، إذن ما اشترطه؟ التواتر. هذا قدر زائد على نقل العدل على العدل. جاءك الخبر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق موثوقة بإسناد ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لك خيار أن تتردد في قبول هذا الحديث. إذن القاعدة العبرة إيش؟ بالثبوت وليس بالتواتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال: سبحات وجهي جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال ابن سعود رضي الله عنه: نور السماوات من نور وجهه. حسنت. انتقل إلى ما يتعلق بالنور، وذكر أدلة لذلك من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأثر، وهو أثر ابن مسعود رضي الله عنه: نور السماوات من نور وجهه. ولكن هذا الأثر ضعيف، كل أسانيده لا تصح عن ابن مسعود، فالأمر فيه ما قال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: هذا موقوف وراويه غير معروف. هذا موقوف وراويه غير معروف. المقصود أن النور المضاف إلى الله سبحانه وتعالى حسي ومعنوي، وما جاء في الأدلة مما يتعلق بالنور يرجع إلى ما أذكر لك. أولا، أن النور اسم لله عز وجل. النور اسم لله عز وجل، استفاده أهل العلم من قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقد نقل ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق أن هذا الاسم قد تلقته الأمة بالقبول وما أنكره أحد من السلف. فالنور اسمه سبحانه وتعالى، وكما قال في نونيته: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. فالنور أولا اسم لله عز وجل، ثانيا أنه صفة لله سبحانه وتعالى. فالنور اسمه وهو أيضا إيش؟ صفته. والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه. ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها يوم القيامة، لا شمس ولا قمر، وإنما تشرق الأرض بنور الله سبحانه وتعالى وكيفية ذلك الله أعلم بها، كما أن النور جاء صفة لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، كما أن النور جاء صفة لوجه الله الكريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعته قبل قليل: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي النور والبهاء، أو كما قال الخليل وأبو عبيد: جلاله ونوره. ثالثا، أن النور حجابه، ودليله ما سمعت قال: حجابه النور. رابعا، أن النور هدايته التي هي بيده سبحانه وتعالى، يؤتيها من يشاء. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد حسن أنه قال في تفسير هذه الآية: هادي أهل السماوات والأرض. نور السماوات والأرض يعني إيش؟ هادي أهل السماوات والأرض. ويدل على هذا التفسير أيضا ما جاء في السورة نفسها: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء لهدايته سبحانه وتعالى. وقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا هو النور المعنوي، نور الهداية. وإلا فلو كان النور الحسي لكان الأعمى من أهل الإيمان غير محصل له، ليس كذلك؟ وتنبه إلى أن من أهل العلم أن من أهل البدع، كما نبه أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الثامن من بيان التلبيس، وابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، إلى أنهم يركزون على أن الله، على أن قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي أنه الهادي، لينفوا اتصافه بماذا؟ بصفة النور له سبحانه وتعالى. يركزون على هذا لنفي صفة النور لله سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذا كله، يثبتون أن النور صفته، ويثبتون أنه الهادي سبحانه وتعالى، ويثبتون أنه المنور. وإذا جاء عن بعض السلف تفسير ببعض ما تدل عليه الآية فإن هذا لا يعني نفي ما سوى ذلك، كما هي قاعدتهم رحمهم الله في التفسير أيضا. وهذا الرابع، نعم الخامس، أن الله عز وجل، ذكرنا أن كتابه نور. خامسا أن أو خامسا أن كتابه سبحانه وتعالى نور. قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، لأن الله عز وجل يهدي به من يشاء من عباده. وسادسا أن الله سبحانه وتعالى ينور ما يشاء جل وعلا، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. وسابعا أن الله عز وجل خالق النور المخلوق، خالق النور المخلوق كنور الشمس ونور القمر وغير ذلك من هذه الأنوار، كما قال سبحانه وتعالى: وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور يعني وخلق الظلمات والنور. وينبغي التنبه إلى هذا الأمر، وهو أن الأنوار المخلوقة شيء منفصل عن الله سبحانه وتعالى، فلا يظنن ظان أن هذا النور الذي ينعكس على الأسطح والجدران وعلى هذه الأرض أنه نور الله عز وجل الذي هو صفته، فهذا مزلق قد وقع فيه من وقع، واشتبه الأمر عند بعض الناس حينما لم يحسن فهم الأدلة، فظن أن بعض الأنوار التي تظهر له كما حال بعض الصوفية، ظن أن بعض الأنوار التي تظهر له إنما هي أنوار الله التي هي من صفته سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا باطل. فينبغي أن يفرق بين النور الذي هو صفة لله عز وجل والكلام فيه كالكلام في بقية الصفات. نقول النور معروف والكيف مجهول، لا ندري والله كيفية نور الله سبحانه وتعالى، والأنوار المخلوقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال: ومما ورد به النص قوله عز وجل إنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: وإما تعرف الله إلى عباده أو وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات، ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم وقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل أنه لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا، وأن له بصرا كما علمنا في كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. طيب، في هذه الجملة ذكر ابن خفيف رحمه الله ثبوت صفة الحياة لله جل وعلا وصفة الوجه الموصوف بالجلال والإكرام، وأنه سبحانه وتعالى لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، وكل هذا بين واضح، وأن له وجها موصوفا بالأنوار كما مر معنا في قوله سبحات وجهه، وكما ثبت بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة قال: اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات أن تجعلني في حرزك وجوارك، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فهذا أيضا فيه إثبات النور لوجه الله جل وعلا. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، ثم ذكر أيضا أنه متصف باليدين، والأدلة في هذا بينة. كم ساعة؟ إلا ثلث، عشر إلا ثلث. طيب نقف، لعلنا نقف عند هذا الحد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي على خير إن شاء الله الأخ القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم.